بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت الثاني من شهر شعبان من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 90 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. استكمالا لفصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضه قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما، والله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. أعد الأثر رعاكم الله. أعد الأثر. قال رضي الله عنه: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما، والله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه من الشرف، وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء. حامده وذامه، الحمد لا يدخله، لا يدخل عجبا إلى قلبه ولا كبرا إلى نفسه، والذم لا يثبطه ولا يجعل ينتقم منه. كلام طرف الهواء إن لم يزد في إيمانه ونشاطه فلن يعني يعينه على المعصية ويثبطه عن الطاعة. ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، أذكر في حديث عمر موجود؟ جمال موجود؟ أحسن عليك. في حديث يا شيخ عمر، الحديث لعلك تبحثه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان أو حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به إلى ما به بأس. كان عمر جمال فيه، لعلي يبحث لنا إن شاء الله. نعم يا شيخ ماجد. قال رضي الله عنه: وإن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيرجع وما معه منه شيء، يأتي الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله إنك لذيت وذيت، فيرجع وما حبي من حاجته بشيء وبسخط الله يرجع عليك. وما يرجع وما إيش؟ وما حبي من حاجته بشيء أو حظي. عندي بالباء أحسن لي الإخوان. أحد عنده بالله في الطاء أو في حاشية؟ ما عندي فيها حاشية أحسن لي. سبحان الله، كلام الصحابة والسلف عموما سبحان الله العظيم، ترى عليه هالة من النور سبحان الله والقبول والهيبة. والسر في هذا أن أصله إما آية وإما حديث، مآله يعود إلى نص آية أو نص حديث أو مفهوم آية أو مفهوم حديث، جمل جمل قصيرة لكنها مليئة، سبحان الله العظيم. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فضل علم السلف على الخلف، ذكر كلاما مفاده أن كلام السلف قليل لكن نفعه كثير، وأن كلام الخلف كثير لكن نفعه قليل. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. سؤالي شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله. العبارة هذه يا شيخ، وأن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع ومعه منه شيء، قال يأتي الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضر ولا نفع، فيقسم له بالله أنك لذيت وذيت، فيرجع وما حبي من حاجته بشيء، ويسخط الله عليه ولا يرجع وبسخط الله عليه؟ والله ما أدري بالضبط عليه شيء، لكن مؤدها واحد، أن يرجع مسخوطا عليه، وأنه يرجو يعني يتذلل ويعظم من سأله، وقد يخذله تعظيما قد يخرج عن حد الشرع فيخسر شيئا من دينه بما أحدث من القواعده، ولا تقضى له حاجته، فعاد بسخط من الله تعالى جزاء وفاقا لعمله، وأيضا لم يحصل حاجته الدنيوية. لكن أحسن الله إليك، يعني هو هنا كأنه أقسم تملقا لهذا الشخص المرجو، الرجل المرجو، فهل هذا يعني مؤداه إلى أن يرجع ما معه من دينه شيء؟ ليس على كفر، لا، يعني باب المبالغة في أن هذا العمل وتعظيم الناس ونسيان التوكل على الله ونسيان سؤال الله تعالى، هذا من خسارة فادحة، ما هو بأن إلا إذا فعل ما يجب الكفر الأكبر والشرك الأكبر، لكن غالبا أن طبيعة الناس يعني تضعف نفوسهم يضعف إيمانهم عند أهل الجاه، فيثن عليهم إما تملقا وتزلفا، هذا الغالب، إلا من رحم الله، ويؤمل منها تفليج كربة أو قضاء دين أو مشاكله، فإذا لم يقضي ذلك المرجو حاجة الراجي خسر الراجي يعني أجورا وتلبس بأوزار لمدحه وتملقه، فإن كان يعني قد أوبق نفسه فيتحمل التبعه، ليس المراد أن يعود كافرا إلا إذا فعل هذا الشيء، كما إذا قال من تعابير العامة الآن، والله فلان رجع من فلان أو فلان ذهب له ورجع خاسر دينه دنيا، يعني خاسر دينه أنه فعل تملق وخاسر دنيا أنه ما حصل، لكن فيه تدين وفيه عنده دنيا، لكن من باب المبالغة في الذم والعلم عند الله، وهذا يرد في اللغة النفي الكلي، لكن ما ظاهر لفظ الكل، لكنها ليس على يفهم السياق، مثل تدمر كل شيء بأمر ربها، قال ما دمرت السماء، ما دمرت الأرض، ما دمرت الجبال، ما دمرت شيء معهود المعنى. الله خالق كل شيء، هناك أشياء خارجة من هذا السياق، والعلم عند الله. نعم شيخ ماجد. صلى الله عليه. شيخ، للفائدة قوله فيقسم له بالله إنك لذيت وذيت، في لسان العرب يقول أبو عبيدة يقولون كان من الأمر ذيت وذيت، معناه كيت وكيت، وذيت من ألفاظ الكنايات. صلى الله عليه. قال رضي الله عنه لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. جاء في الحديث أن من الخلق النبيل والأدب ألا تسخر ممن سخر منك، لأن مرد العاقبة أن سيسخر منه من الساخر، ومن عيرك بما يعلم في جاء الحديث وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. أعد لا فرش مجد أعد المجولة. قال رضي الله عنه: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. علم من الشناعة في السخرية والتحذير منها، وجاء النهي الإلهي الصريح في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. قد يكون المسخور أفضل من الساخر، هذا الغالب، عسى يكون خيرا منه. ونوح عليه السلام بأخلاق الأنبياء لما سخرونه قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم تسخرون، ستكون مرد العاقب عليكم. والسخرية نوع من الاستهزاء، وقد تكون أيضا نوع من العناد والمكابرة والتهكم. نعم. الله يريك. قال رضي الله عنه: الإثم حواز القلوب. حواز مش قبل حاشية؟ ما عندي فيها شيء اسمه، لكن في لسان أحسن الله عليك. قال بتشديد الواو: أي يحوزها ويتملكها ويغلب عليها. كلام من؟ هذا بن منظور في لسان العرب. لدي حاشية شيخ. قال فيه ثلاث روايات: حواز كشداد، وحواز وحواز يمكن كدواب، وحواز كخراز. نعم. المشهور بتشديد الزاي، والمعنى أنه يجمع القلوب ويغلب عليها. الله هذا يحوز جمع وغلب على الشيء. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال رضي الله عنه: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا. حتى أكثر الناس يتكلم عن النظر ويحتج بالنصوص، كل من غض من أبصارهم. حتى السمع قد يفتن الصوت السامع ويتعلق به. الصوت إذا علم الإنسان أنه إذا سمع صوت مرة هذه سيفتن بها فلا يجتنب، ولو بلي أن يكلمها كما لو كانت مثلا من قرابته البعيدين أو من جيرانها من كذا أو من المهم، يعني كان أو بينه وبينها رحم، فيحاول ألا يعني يتعرض لسماع صوتها، لأن سماع الصوت ورؤية العين إخوة، ولو تجوز قلت رؤية العين الأخ الأكبر وسماع الصوت الأخ الأصغر، لكن بينهما قرابة ويشتركان في إثارة الشهوة. نعم يا شيخ. حتى الذكور حتى لو سماع القرآن الكريم، يعني ذكر بعض أهل العلم الإنسان قد يفتن بأمرد أو من يعني صورته حسنة فينبغي اجتنابه. حتى أذكر لعل المرجع الآن فيما يظهر لي إما الجواب الكافي أو كتاب آخر، سئل شيخ السمتين رحمه الله إما ابن القيم نقرأ في الجواب الكافي أو عمن بلي بعشقي امرأة أو ذكر، فأوصاه بوصايا التخلص الأولى المحافظة على الفرائض، والثاني التكثر النوافل، والثالثة البعد عن كل موطن متوقعا تقابله فيه. وإذا علم الله صدق النية وطيب الطوية حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وجعلك من الراشدين. لكن القصد أن أكثر الناس والوعاظ يركزون على النظر، وأن ينبغي أن يغض الإنسان بصره. يقول نعم صحيح، لكن ينبغي أن يغض سمعه كذلك. نعم يا شيخ. الله يهديك. قال رضي الله عنه: مع كل فرحة ترحة، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة. مع كل فرحة ترحة كذا. اي نعم، هذا الأفراح والأتراح ضد الأفراح قبل السرور والحبور، ولا تراح الحزن آلام وآمال. والأخرى ما هي شفاجر الأخرى؟ قال: وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة. من الحبور والسرور، والعبرة من الألم والبكاء. ما في حاشي عندك على حبرة؟ لا ما ذكر، أحسن الله إليك. عندك شيء حاشية؟ لدي. يقول: الحبرة النعمة وسعة العيش. الحمد لله. يقول لك، يقول بعضهم: أنا بحمد الله في سرور وحبور. وجزا الله خيرا ذلك السوداني الذي كان يعمل في مخبز، سبحان الله، لما سأله وانتشر المقطع كان مؤثرا حقيقة. رجل متغرب عن بلده ويعمل في عجن الطحين، قد يعني مع يعني وزارة الطحين قد يتأثر، ومع ذلك لما سألوه قال: أنا في زحام من النعم. الله كيف أنت قال في زحام من النعم؟ يعني حقيقة كلمة مؤثرة، النعم تتزاحم عليه. وهذا درس لمن تقلل نعم الله عليه، أو أنه كان كنودا، والكنود كما نعلم جميعا من إذا أصابته مصيبة أخذ يعدد النقمة وينسى النعم. نعم يا شيخ ماجد. المقطع الماء الوقوف قريب ولا بعيد؟ لا هي مقاطع، ممكن نقف، ممكن نقف إن أردت هنا أحسن لي. نعم. إنه مقاطع متفرقة. الفائدة على من شفاجت؟ صاحب الفائدة لم يحضر أحسن الله إليك، والذي بعده كذلك، والذي بعده الشيخ رياض، بس ما أدري الشيخ رياض محضر فائدة أو لا. الشيخ رياض. الشيخ رياض موجود معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ رياض. شيخ. عندك شيء جاهز رعاك الله؟ ثواني بس ممكن. واجد سمع صناديق. أنا طلبت منك تبحث معنا ثانية، والأخر يا الشيخ رياض يقول ثواني، عطنا معنا ثانية تبحث عنها. أبشر الشيخ. دقيقة كذلك. لدي فائدة إن كان الأخ رياض بعد فيما يبحث رياض عن فائدته أعطي الفائدة. نعم. الفائدة. نعم تفضل. نعم، الفائدة هي من تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال على قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، قال قد قال علماء البلاغة إن الخبر إذا ألقي إلى عالم به مؤكدا كان ذلك من أجل أن هذا المخاطب نزل منزلة المنكر لكونه لم يقم بما يقتضيه هذا الخطاب. كلنا يعلم أنه سيموت، لكن لماذا أكد لنا الموت ونحن نعلم به ونتأكد منه؟ لأن فعلنا فعل المنكر للموت، حيث إننا لا نصدق ولا نعمل لما بعد الموت. إذن نأخذ من هذه الآية أهمية إيماننا بأن الشيطان لنا عدو. من أين علم ماذا؟ إذن نأخذ من هذه ماذا؟ إذن نأخذ هذه الآية ماذا؟ قال إذن نأخذ من هذه الآية أهمية إيماننا، أهمية إيماننا بأن الشيطان لنا عدو. طبعا هذا لأنه قالها الشيخ في سورة المؤمنون، نعم. إن الشيطان لكم عدو. قال من أين علمنا ذلك؟ لأنه أكد الخبر مع أنه ينقل إلى إنسان خالي الذهن لا يدري بأن الشيطان عدو، أو إلى إنسان عالم به ولكنه نزل منزلة المنكر لكونه لم يتخذ الشيطان عدوا له. والله أعلم. نعم الفائدة، جزاك الله خير. هاي شيخ رياض. نعم شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هذه فائدة الشيخ الحميد المباديس رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال رحمه الله فحق على أهل الدعوة إلى الله وخصوصا المعلمين أن يقاوموا ما بينا من جهل وجمود وإعراض وفتور بالتزام البيان للحقائق العلمية بأدلتها والعقائد ببراهينها والأخلاق بمحاسنها والأعمال بمصالحها. قال رحمه الله وقد وجد الأخذ بهذه الأساليب القرآنية والحمد لله يظهر في الناس بقدر الأخذ بها ويوشك أن تتجدد بذلك في المسلمين حياة إن شاء الله. الله إن شاء الله. انتهى. الله الله يرزقنا جميعا والمسلمين قوة الإيمان واليقين والثبات ودعوة النفس والناس كل الخير. الشيخ عبد الله بن مسعود موجود معنا؟ لم يدخل. أحسن عليك. نقف عند هذا الحد. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.